إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب 32 ضمن كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وخالصا لوجه الكريم. ثم أما بعد، ونبدأ مستعينين الله عز وجل في شرح ما يتعلق بمتن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وفي الفقه قد سبق معنا قريبا أن الفقه هو معرفة الأحكام العملية الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية، طبعا هذا عند الأصوليين. وسبق معنا أن العلماء من المتأخرين خصوا الفقه بالأحكام الشرعية العملية دون غيرها، وإلا فالفقه في لسان الشرع والسلف كان عام من ذلك، فهم في الدين عموما، يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا عام في الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المتن مؤلفه هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأخضري، المتوفى سنة 83 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الأخضر هذه نسبة إلى جبل أو كذا، هو الآن في الجزائر. وقد ذكروا عنه أنه من ذرية العباس بن مرداس الصحابي السلمي المعروف. ومعروف أن بني سليم يعني سكنوا هذه الديار، ديار المغرب الأوسط والأدنى، هذا معروف في التاريخ، وإلى الآن موجودة ذراريهم معروفة. وله كتب متعددة مشهورة، من أشهر كتبه المتون المعروفة عند طلاب العلم متن السلم المنورق في المنطق، وهذا المتن في الفقه على مذهب الإمام مالك الذي نشرحه، وأيضا الجوهر المكنون في البلاغة، وهو صاحب نظم سلس وبورك له في تصانيفه، وله أيضا رجوزة في التصوف في ذم يعني ما وقع من متأخرين متصوفة من انحراف على حسب ما يراه عن جادة التصوف الأول. وأما هذا المتن فإنه متن يعني في العبادات على مذهب الإمام مالك، مختص بما يتعلق بالطهارة والصلاة باعتبار أن المكلف يحتاج إلى تعلمها. وقد امتاز أيضا بذكر يعني بعض ما يحتاج إليه من أمور السلوك وكذا، حتى يربط بين الفقه وبين خشية الله سبحانه وتعالى. لهذا بدأ بمقدمة تتعلق بالآداب والأخلاق، يعني مهمة وجميلة ومشتملة على كثير من الفوائد، حيث يقول رحمه الله: أول ما يجب، بسم الله، هكذا عندي في النسخة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. الكلام على الحمد والصلاة والسلام تكرر. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام، ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. وشروط التوبة: الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. قوله رحمه الله: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، الظاهر والله أعلم أنه مشى على هذا في هذا على طريقة العلماء المتأخرين الذين هم على عقيدة الأشاعرة، ويقصدون بتصحيح الإيمان تعلم العقيدة على طريقتهم الكلامية التي رتبوها مع الأدلة العقلية التي زعموا أن الإيمان إنما يصح بها، حتى اختلفوا في إيمان المقلد عندهم، فذهب بعضهم إلى أن إيمان المقلد، ذهب كثير منهم إلى أن الإيمان المقلد لا يصح، حتى يعرف أدلتهم العقلية على الطريقة التي رتبوها والتي فيها من الخفاء والنزاع في كثير من مقدماتها ما الله به عليم. ولهذا فر بعضهم إلى فرارا من هذا الإشكال إلى أنه يكفي المكلف أن يعرف الدليل ولو جمليا، كان يقول مثلا السماوات والأرض تدل على وجود الله عز وجل مخلوقات، وإلا فلو أراد تحقيق ما قالوه هم لتوقف على مقدمات فيها من النزاع والخفاء ما الله به عليم، يذهب إلى مسألة هل العرض يبقى زمانين، وهل يعني تلازم الأعراض وإلى آخره أشياء. وأبدا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة إذا فتحوا البلاد يطالبون الناس بمثل هذا، وإنما يطالبونهم بقول لا إله إلا الله والإيمان بالقرآن وما فيه، فمن جزم بهذا فهو مسلم في الدنيا والآخرة باطنا وظاهرا، ولا يقال إن الإيمان يتوقف على هذا، ولا أنه لا يصح، ولا حتى أنه عاصم بترك هذا النظر الذي زعموه، ليس كذلك. هذا من أثار تأثر المتأخرين بعقائد المتكلمين التي ذمها السلف، وطبعا هم يؤولون هذا الذم لأنهم يزعمون موافقة أئمة السلف بأن يقولوا إنما ذموا مثلا كلام المعتزلة وكذا المخالف من صور، هذا ليس بصحيح، بل حتى الكلام على المذاهب المتأخرة التي دان بها المتأخرون وزعموا أنها مذاهب أهل السنة فيها من المخالفة لمذاهب السلف، الله به عليم. ومن أنصف وتجرد وقرأ كتب أهل الحديث والناقل عن السلف بالأسانيد بتجرد وإنصاف وقارن بينه وبين ما يقوله المتأخرون تبين له بجلاء أن بينهما مخالفة ظاهرة في كثير من المسائل، سواء في مسائل الصفات أو في مسائل الإيمان أو في مسائل القدر أو في مسائل الاستدلال أو في مسائل تقديم العقل على النقل أو في مسائل كثيرة. وأما من أراد أن يعيش على الوهم الذي أخذه عن أشياخه أن لا نحن السلف على عقيدة واحدة وأنهم اختلفوا يعني في الطرق فقط وكذا والنتيجة واحدة، فهذه أوهام يعيش عليها من أراد أن يعيش. وأما من أراد أن الحق المبين فليفتح كتب السلف، لا نقول لك ارجع إلى كتب ابن تيمية ولا غيره، ارجع إلى الشريعة الجرية الإبانة لابن بطة، ارجع إلى اللالكائي، ارجع إلى كذا، تعرف أن ثم تبونا شاسعا بين ما ذكر هناك وبين ما تدرسه أنت وتأخذه عن أشياخك. لكن الإشكال هو التجرد والإنصاف وعدم التحريف ليتفق على العقيدة التي نشأ عليها الإنسان، فالإنسان ينبغي له أن يتبع الحق حيث كان. والمتأخرون وقول كل يؤخذ من قوله ورد متأخر أو متقدم، خاصة المتأخرون سواء من هؤلاء أو نعم. أنا أقول لك خذ بكل ما قال ابن تيمية أو نحو ذلك، بل ارجع إلى من حيث أخذ ابن تيمية، ارجع إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون والسلف. وهذه التفاسير لله الحمد موجودة بالطبري ونحوه بالأسانيد، انظر كيف كانوا يفسرون الآيات، وانظر ماذا كانوا يتركون وماذا كانوا يقولون وماذا كان، تعرف الحق. فإذا تصحيح إيمانه هو من جنس قول ابن عاشر رحمه الله تعالى وعفى عن الجميع، أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات مما عليه نصب الآيات. ثم ذكروا عقائد معينة عندهم وهي الصفات السبع، صفات المعاني والصفات المعنوية ووجوب هذه الصفات وامتناع أضدادها، وصفات سلبية معينة، وكذلك ما يجوز من فعل ممكنات، واستدلالات معينة على هذه، على وجود الله عز وجل وعلى هذه الصفات السبع. ثم كذلك ما يتعلق بالرسل، ويعني على طريقة لهم معينة في تقريرها، بعضها صواب وبعضها فيه بعض الإشكالات، لا يتسع المقام لبسطها هنا، وإنما الكلام عنها في كتب العقيدة، وإنما نكتفي بهذه الإشارة. ونحن نقول أول واجب على المكلفين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن كان قد بلغ وهو مسلم فقد أدى هذا الواجب من قبل، وإنما يجب عليه أن يستمر عليه. والأصل في المسلمين أنهم يؤمرون بالصلاة لسبع، وقد نص الشيخ خليل في مختصره على هذا، ويضربون عليها لعشر، فهو يصلي ويتشهد في صلاته وكل شيء، فهو عليه أن يستمر على ما كان عليه ولا إشكال في هذا. وإذا كان كافرا أن يقولها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعى إليها وأن يفهمها وأن تقام له الدليل عليها، وليس من شرط أن تكون هذه الأدلة العقلية المزعومة التي رتبوها. فلو قيل له مثلا محمد رسول الله وهذا عندكم في الكتب أرشد إلى هذا وآمن بهذا من هذا الطريق، ثم آمن من خلال الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به مع تطابق ما جاء به عيسى وبفطرته يقر بوجود الله، خلاص هذا يكفي، هذا يكفي ليس كما قيل. طيب، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. بعد أن يعني طبعا أهم شيء هو التوحيد، التوحيد الصحيح الذي جاء به القرآن والسنة وكان عليه السلف، ليس التوحيد الكلامي الذي يركز على إثبات وجود الله وربوبية الله، مع أن هذا لم يخالف فيه أبو جهل ولا أبو لهب، وإنما توحيد الإلهية الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين أممهم، أن لا يعبدوا إلا الله وأن يفردوه بالعبادة. ولما ركز أهل الكلام على هذا وقع الشرك في الأمة وانتشر لأنهم ينشرون أن التوحيد هو أن تعرف أن الله هو الخالق القادر على الاختراع وهذا حتى أبو جهل يقر به. لكن الكلام في التعلق بغير الله، في صرف العبادات لغير الله، وهذا ما وقع، بعد ذلك في الأمة وانتشر وزعموا أنه ليس من الشرك في شيء. فكل هذا من الإشكالات التي وقعت. ثم معرفته بعد أن يعني صح إيمانه حقيقة إذا كان فيه خلل أو استقام على ما كان عليه من إيمان صحيح، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. فرض العين هو الذي يجب على كل مكلف ولا يحمله أحد عن أحد، مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان لمن كان لم يقم به عذر من مرض دائم ونحو ذلك، ويعني إذا كان غنيا الزكاة والحج إذا كان مستطيعا وهكذا. فإذا هذه فرض الأعيان يجب عليه أن يتعلمها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ففروض الأعيان تعلمها بحيث يصح، لا نقول يتعلمها بحيث يكون عالما متبحرا فيها، لا، بحيث ما بقدر ما يخرج به عن الجهل والضلال ويعني الوقوع فيما حرم الله عز وجل يجب عليه. ولهذا مثل قال كأحكام الصلاة والطهارة المذكورين في هذا ما تيسر منهما في هذا الكتاب، والصيام كما في بعض الكتب حتى المبتدئين مثل العشماوية، تعلموا أحكامها حتى يعبد الله على بصيرة ولا يفسد عبادته من حيث لا يشعر أو يقع في الحرام. كذلك كلما احتاج إلى حكم وجب عليه أن يتعلم القدر، هذا القدر منه، مثل من أراد أن يتزوج فأحكام النكاح يتعلمها، من أراد أن يبيع ويشتري في السوق يتعلم أحكام البيوع. وقد جاء عن عمر أنه كان يقيم من السوق من لم يكن يعرف أحكام البيوع. قال ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه. التقوى واجبة ليست مستحبة فقط، وهي فعل ما أوجب الله عز وجل وترك ما نهى عنه وزجر وحرم، هذا واجب. يعني بعض الناس الآن يقولون مثلا لا، إذا ترك الإنسان محرمات المجمع عليها يقولون يا شيخ لا تتشدد الله غفور رحيم، ما هذا الكلام؟ هذا كلام باطل. التقوى بحيث يفعل الإنسان ما أمر به وجوبا ويترك ما حرم الله عز وجل واجبة على كل إنسان، ليست خاصة بالمتدينين أو بالمستقيمين أو لا، يجب على كل الناس أن يفعلوا هذا. وقد حذر الله عز وجل الناس فئات كثيرة، اتقوا الله، اتقوا ربكم، اتقوا. أما أن تنتهك المحرمات وتقول أنا شخص عادي ووسط لست متشددا ولست متدين، هذه شبهات شيطانية ليست بصحيحة. يجب على كل إنسان أن يترك كل محرم ما استطاع، وإذا وقع منه شيء أن يتوب كما ذكر هنا، وكذلك أن يفعل كل الواجبات ما استطاع، وإذا وقع منه تقصير أن يستدرك وأن يستغفر وأن يتوب، وهكذا إلى أن يأتيه اليقين. أما أن نقسم الناس لطبقات نقول مثلا هؤلاء متدينون هم الذين يفعلون هذه الأشياء، وهؤلاء وناس عاديون بزعمهم الشيطان وسط يفعلون بعض الأشياء دون بعض، فهذا معرض للوعيد، معرض للوعيد، قد يعذب إذا لم يتجاوز الله عز وجل عنه، فانتبه لهذا يا رعاك الله. ولهذا قال يجب عليه أن يحافظ على حدود الله التي هي الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام، ويقف عند أمره ونهيه، يعني يحافظ على الأوامر وينتهي عن النواهي والزواجر كلها ما استطاع، وإذا وقع منه تقصير ماذا يفعل؟ قال ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه، يعني يرجع إلى الله عز وجل. والتوبة هي الرجوع عن الحال المذمومة شرعا إلى الممدوح شرعا. فالرجوع إلى الله عز وجل واجب، التوبة واجب بإجماع العلماء بالنص والإجماع. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم الناس قسمين تائب وظالم، كل من لم يتب فهو ظالم. وعلينا لزاما بما أننا نخطئ الليل والنهار أن نستغفر وأن نتوب جبرا لهذا الخلل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وكذلك كل بني آدم خطأ فينبغي توبوا أيها الناس توبوا إلى الله استغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد 100 مرة، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية التواب الرحيم. فقبل أن يسخط عليه، يعني أن من لم يتب فهو معرض لسخط الله عز وجل وعقابه. وشروط التوبة، لما ذكر التوبة ذكر شروطها حتى تصح، فقال الندم على ما فات، والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمري، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. التوبة دائم لها 3 شروط، شرط متعلق بالماضي، وشرط متعلق بالحاضر، وشرط متعلق بالمستقبل. فأما الماضي فالندم على ما فات، ولهذا جاء في الخبر الندم توبة مثل الحج عرفة، وهو أن يتألم قلبه إذا تذكر المعصية. لا يقول مثلا إحنا كنا شباب وهذا طبيعي في سن الشباب، وأنا كنت خطيرا في هذا الباب وكنت كذا وكنت، ويرى أنه يفتخر بما، هذه ليست توبة. وكذلك إذا تاب من غير ندم، مثلا خاف على صحته أو من الشرطة وهو يتمنى لو كان واصل، هذا ليس تائبا، وتارك لكنه ليس تائبا، وقد يستمر الذنب عليه بسبب هذا، خاصة إذا كان يتمنى فعله لولا الموانع. وكذلك فأن يعتصر قلبه ألما إذا تذكر هذا الشيء، وأن يعني يقع منه، بعضهم قال أن يتمنى أنه لم يقع منه مثلا ونحو ذلك. هذا في الماضي بالنسبة لما إذا تذكر شيئا في الماضي، وليس يعني يغيره لكنه يندم عليه. أما في الحاضر أن يقلع فورا، أما إذا قال أنا استغفر الله وتوب إليه ويفعل الذنب مثلا أو سأفعله اليوم وغدا وبعد غد، هذا لم يتب، هذه مجرد تحديث للنفس بالتوبة، لكن إذا لم يترك فهو لم يتب إلى الآن. الإقلاع، إقلاع فورا. والشرط المتعلق بالمستقبل أن ينوي أن لا يعود، أن يعزم أن لا يعود. فرق، نحن لم نقل أن لا يعود، لا يعود هذه بيد الله، لكن أن يعزم هو في قلبه أنه لن يعود إلى هذا الذنب. أما إذا قال سأتوب الآن إلى غد ثم سأرجع وأفعل، هذا ليس تائبا، هذا يحدث يعني هذا يترك يعني فيما بينهما، لكنه لم يتب، لابد أن يعزم على لا يعود. ثم إن عاد، إن قدر الله وعاد وأغواه الشيطان وقعت ضعفت نفسه فوقع، فالأصح قال العلماء أن توبته الأولى صحيحة، لكن يحتاج إلى توبة أخرى من وقوعه في الذنب الآخر. فإذا العزم أن لا يعود هذا هو الشرط الثالث. هناك شروط أخرى عامة، منها أن يكون الإنسان توبة خالصة لوجه الله، ليس خوفا مثلا مخلوق وكذا، هذا ككل الأعمال. منها أن يكون في وقت تقبل منه التوبة، وهما وقتان، وقت عام وهو قبل طلوع الشمس من مغربها، وقت خاص قبل وصول الروح الحلقوم غرغرة. أما إذا وصلت الروح الحلقوم فلا يقبل الله عز وجل، ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. كذلك هذا يأخذ من شرط ثالث هو الإيمان، فلو أن كافرا تاب مثلا نصراني تاب من بعض الأعمال، هذا لا يعني قد يخفف عذابه لكنه لا يخلصه من جملة العذاب. كذلك من الشروط أو من الشروط أن إذا كان متعلقا بحقوق العباد أن يستحلهم منها أو يعيد إليهم إن كان يمكن، أو يستحلها منهم. فالله عز وجل الأصل أن حقوق العباد لا تغفر، خاصة إذا كان الإنسان متمكنا من ردها، لا بد من ردها. هذه كلها من شروط التوبة. قال ولا يحل له أن يؤخر التوبة، يعني أن التوبة تجب على الفور. قال العلماء تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، يعني كون الآن أنت يجب عليك أن تتوب، أخرت يوما هذا نفسه زيادة في الذنب يحتاج إلى أن تتوب. ولهذا قال ابن عاشر ناظما هذه الأمور: وتوبة من كل ذنب يجترم تجب فورا مطلقا، وهي الندم مع قال تجب مطلق فورا مطلقا وهي الندم مع إيش قال ونفي الإصرار، وليتلافى ممكنا ذا استغفار. نعم، إذن هذه كلها شروط، نعم، مع شرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلافى ممكنا ذا استغفار. إذن جزاك الله خيرا، إذن هذه كلها من شروط التوبة. ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. الاحتجاج بالقدر على الذنوب منكر وليس بصحيح، ولا يبرئ الإنسان من التوبة. هذه طريقة المشركين، فيزعمون أن الله عز وجل لو شاء لهداهم لو شاء كذا، هذه طريقة المشركين، وتشبه أيضا طريقة إبليس: ربي بما أغويتني. فكون الإنسان يقول له الإنسان مثلا أترك، يقول حتى يهديني الله عز وجل، لما يهديني الله عز وجل، هذا احتجاج بالقدر. أنت الله عز وجل أمرك أن تترك، فأنت مستطيع للترك بعون الله عز وجل، استعين بالله واترك. الآن لو واحد وضع السيف على رقبتك وقال أترك، هل ستقول حتى يهديني الله؟ ستترك مباشرة، إذن أنت قادر، هذا ليس حجة لك. فإن قيل أليس آدم قال ذنب كتبه الله عليه، نقول هذا بعد التوبة، بعد التوبة يصير الذنب في حق مصيبة لأنه فعل ما استطاع. فبالتالي لا مانع، إذا مثلا إنسان ترك الذنب فجاء إنسان ووبخه يقول أنت الآن تأتي في الصف الأول في المسجد وأنت كنت قديما تفعل وتفعل، فتقول هذا أمر قدره الله علي وقد تبت، ماذا تريد مني أكثر من هذا؟ هذا الذي أستطيعه. فهذا نعم بعد التوبة نعم، أما قبل التوبة تعارض الأمر بالتوبة بأن تقول حتى يهديني الله وما إلى ذلك، وأنا ماذا أفعل والله عز وجل لم يرد، هذا من علامات الشقاء. قال أن هذا نفسه فعلا هذا من علامات الشقاء، كونك تعارض الشرع بالقدر، ومن علامات أنك لم توفق الخذلان، وطمس أنه طمس على بصيرتك، وإلا فأنت مطالب، أنت عليك بالشرع. أما القدر فأمره إلى الله، ما الذي أدراك أن الله لم يهدك؟ هذه أمور غيبية لا تعرف إلا تعرف إلا بعد الوقوع. أنت قم بما أمرك الله، ولا تشبه إبليس والمشركين. ويجب عليه حفظ لساني من الفحشاء والمنكر وكلام القبيح وإيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير شرع، في غير حق شرعي. من الأداب الواجبة على الإنسان أن يحفظ لسانه. قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف أنه قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لم يأخذون ما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم، أو قال على وجوههم إلا حصائد، هل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان شأنه خطير، وقد تواردت النصوص الكثيرة في وجوب حفظه، ومنكراته كثيرة جدا وسيذكر هو بعضها. فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وحفظ اللسان من أعظم علامات الاستقامة ومن أعظم المعينات على الاستقامة. وقد ذكر العلماء أنه ربما تجد الإنسان قواما صواما، ثم تجده لا يحفظ لسانه، ويشق عليه أن يحفظ لسانه، ويفري في أعراض الأموات والأحياء. فعلى الإنسان أن يصمت إلا من خير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، ومن صمت نجا. من الفحشاء كل ما تفاحش من الذنوب والكلام السيء كالقذف ونحوه، وهذا من أعظم المنكرات ومن السبع الموبقات. والمنكر كل ما يعني قبح شرعا، والكلام ونهي عنه شرعا وعرفا وعقلا وفطرة، والكلام القبيح أي كلام قبيح مثل الغيبة والنميمة والشتم، وهو ذكر بعض الأنواع. قال: وأيمان الطلاق، ذكر بعض الشراح هنا أنها محرمة على المشهور في المذهب، وهذه أيمان الفساق كما قال صاحب الرسالة. بعض الناس كل شيء يقول: علي الطلاق، علي الحرام، علي كذا، هذه أيمان الفساق. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأصلا كثرة الحلف حتى بالله ليست محمودة في غير من غير سبب شرعي. أما إذا كان سبب شرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم في الأمور التي تستحق. أما الطلاق وهذا فهذا لا يجوز الإنسان أن يحلف به، الطلاق والحرام والعتاق وهذه الأشياء. وانتهار المسلم وإهانته، فالمسلم لا يجوز أن ينتهر ولا أن يهان من غير سبب شرعي. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما السائل فلا تنهر، فيصبر الإنسان ما استطاع، إلا في أمر شرعي فلا بأس، كإنكار منكر مثلا لا يتم إلا بهذا أو في المصلحة، وكذلك الإهانة. وسبه وسبابه فسوق، المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلم. وتخويفه في غير حق شرعي، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما إلا إذا كان في حق شرعي، ولهذا قال بغير ما اكتسبه، فدل على أنه إذا كان بما اكتسبه فذلك جائز. فتعامل المسلمين كلهم على أنهم إخوانك وأعمامك وأبناؤك إذا كنت أكبر منهم، وعاملهم بما تحب أن تعامل به، فأن تكن شفيقا عليهم، رفيقا بهم، يعني مبتسما في وجوههم، لا أن تنهرهم وأن تخوفهم وأن تتعامل بالغلظة. قد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأكرم الخلق ويجب على الناس طاعته، مع ذلك قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه، إلى آخره. إذن عليك أن تعامل الناس باللين وبالأخلاق الحسنة، وأن تكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا هو طالب العلم الحق والمسلم الحق، لأن يكون طالب علمه في غاية من الجفاء والقسوة والغلظة، سواء غلفها بنهي عن المنكر أو بغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على حدود الله عز وجل، مع ذلك كان متبسما وكان لينا وكان رفيقا. والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. ويجب عليه حفظ بصري عن النظر إلى الحرام. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فمن ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات، والنظر لا سيما إذا كان بشهوة إلى المردان. قد نهى السلف عن ذلك وشددوا في ذلك لأنه ذريعة لأمور ليست بالطيبة. وكذلك النظر في مثلا بيوت الناس بغير إذنهم، إنما جعل البصر إنما جعل الإذن من أجل البصر، حتى أهم النبي صلى الله عليه وسلم بنكء عين من ينظر من غير إذن، وكذلك النظر في خصوصيات الناس مما لا يكرهون نظر فيه إلى غير ذلك، مثلا الجوالات ينظر الرسائل يتجسس على الناس غير ذلك، كل هذا من النظر المحرم. ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه، هذا أيضا من النظر المحرم، أن ينظر إليه نظرة احتقار وكبر تكبر عليه، إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه، كان فاسقا وتنفع فيه الهجرة فإنه يهجر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومن معه ولو أكثر من 3 أيام، لأن هذا لأمر الدين ليس لأمر حظ النفس، لكن هذا إذا أفاد هجران. أما إذا كان إذا هجرانه، لأن الهجران مراد لغيره ليس مرادا لذاته، فإذا كان الهجران سيزيده بعدا عن الله وعن الصالحين فيزداد في غيه وكذا، فهذا ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة، بل يناصح ويعني يحبب في الدين وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الصحابي يؤتى ما أكثر ما يؤتى به، لعنوه فنهاهم عن ذلك وقال لا تكون عون للشيطان على أخيكم، ويعني قال يحب الله ورسوله وكذا. فقد يكون إنسان عنده معصية لا يستطيع التخلص منها بسهولة، طبعا هذا ليس تبرئة لذمته، لكن يعني قد إذا أولين له الكلام وتكلم معه مرة بعد أخرى، ونعم في مجلس المنكر يجتنب طبعا، إنكم إذا مثلهم، إذا كان في مجلس منكر لا يرافق ولا، لكن بعد ذلك قد يناصح بالتي على حسب ما ينجع في هذا. الإجرام مراد لغيره ويجب، وليس الناس سواء فيه، فبعض الناس يهتم الناس إذا هجر الناس يعني يؤلمهم ذلك، وبعض الناس يقول أراحنا. ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. الجوارح قال العلماء هي 7، العينان واللسان والأذنان والبطن والفرج واليد والرجل، فيحفظ جميع هذه الجوارح كما أمره الله عز وجل عن كل ما يكره الله عز وجل يكره فعله بهذه الجوارح، فذكرنا اللسان وكذلك الفرج والبطن لا يأكل إلا الحلال الطيب، وكذلك لا يسمع إلا ما أحل الله عز وجل، ولا ينظر إلا ما أحل الله كما تقدم، ولا يمشي إلا إلى مكان لا يغضب الله سبحانه وتعالى، وكذلك اليدان لا يلمس ولا يبطش إلا ما لا يغضب الله عز وجل، وهكذا يتقي الله عز وجل في هذه الجوارح كلها. وأن يحب لله ويبغض لله ويرضى له ويغضب له، انفعالات أيضا، أن يكون محبا حب في الله والبغض له أوثق عرى الإيمان. وهذا يبين لك أن هذا الآن يقولون هذا خطاب مثلا كذا، هذا التطرف، هذا شيء معروف عند علماء الإسلام، ليس خاصا بطائفة كما بعض الناس يحاول أن يزين لبعض الناس ويوسوس له أن هؤلاء يقولون كذا. هذا كلام الله وكلام رسوله أولا، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى أذلة عن المؤمنين عزة على الكافرين، قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لكن هذا في طرفان وسط، فليس معنى هذا التشديد في غير موضعه، أو أن يلقى الكافر مثلا بالإيذاء من غير وقوع ذنب منه إذا كان من أهل الذمة أو كذا، لا، هذا ظلم لا يجوز. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فهؤلاء يبرون ويحسن إليهم حتى ترغيبا لهم في الإسلام، ويعني بهذا أسلم كثير من الناس فتحسن معاملتهم، لكن هذا لا يستلزم مودتهم باطنا، هذا هو الحق. فلا نقول نحبهم ظاهرا وباطنا كما يقول المتساهلون، ولا نقول نؤذيهم بغير حق كما يقول التكفيريون والمتنطعون، هذا ليس بصحيح، بل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود ويعامل غيرهم، وأيضا كفار أنواع، منهم حربي ومنهم يعني ذمي ومنهم معاهد ومنهم مستأمن إلى غير ذلك، فكل نوع يعامل بما يناسبه. أما البغض الباطن فهو لهم جميعا، لكن التعامل الظاهر بعد هذا يختلف. ويبغض له ويرضى له ويغضب له، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، بعكسنا نحن صرنا نغضب لأنفسنا ولله لا نكاد نغضب إلا من رحمه. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا واجب حتى عده بعض العلماء، طبعا وليس بصحيح، لكن هذا يبين مكانته، وأنه الركن السادس من أركان الإسلام. والمعروف ما عرف حسنه شرعا وفطرة وعقلا، وكذلك المنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا وفطرة، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو واجب بحسب الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد إذا كان يجر إلى مفاسد وكذا فإنه يختص بمن يعني أصحاب السلطة وما إلى ذلك، ولا يختات بحيث يسبب مفاسد أكثر منه، ولو شروط معينة معروفة في مواضعها. ويحرم عليه الكذب، يعني مثلا الإخبار بغير الواقع إذا تعمده يأثم، قد اختلف هل هو كبيرة أو صغيرة، المهم أنه لا يجوز ولا يسمع ولا يقال مثلا هذا كذب أبيض أو كذا، إلا في مواضع استثنيت مثل الحرب وما إلى ذلك. والغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره كما ذكر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن هذا إذا كان فيه، بعض الناس يقول هذا هو فيه هكذا، نقول هذه هي الغيبة، أما إذا لم يكن فيه فهو بهتان أعظم، وهي حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وقد عدها بعض العلماء من الكبائر. ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقد جاء في بعض الأخبار وإن كان يعني فيها نزاع أن الأخذ أن الخوض في عرض المسلم أشد من 36 زنية، عفوا هذا درهم الربا، لكن الخوض أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام، فهي من الكبائر، وهي غيبة وزيادة، وصاحبها فاسق لا يقبل خبره ولا يلتفت إليه، هذا الأصل. والكبر والعجب، الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الإلهي الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني شيئا منه فيما عذبته، أو كما ورد في الحديث، فهو من أكبر الكبائر أيضا. والفرق بينهما والعجب الركون إلى النعمة واستعظامها مع نسيان إضافتها إلى المنعم، فالفرق بينهما أن الإنسان ولو خلق وحده يتصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا إلا على غيره، المقارنة مع غيره فيزدريه ويرى نفسه أرفع منه. وهذه الأشياء ندرسها لنفتش، كل منا يفتش نفسه، لا أن تدرس وتقول هؤلاء المتكبرون الله يهديهم، وأنت تبرئ نفسك وتزكي نفسك وأنك بعيد عن هذه الأشياء، بل كثير منا عنده من صور ذلك ما الله يعلم. ولهذا ينبغي أن تدرس الكتب التي تفصل هذا، هو المجال لا يتسع لولا ذلك، يعني كان ينبغي أن يفصل في هذا وصوره وتفصيلاته، لكن المجال للأسف لا يتسع، يمكن أن يرجع إلى شرح مطهرة القلوب أو كذا، ستجد أنه ما منا إلا من رحم الله، وهو عنده صور من صور هذه الأمور. ينبغي لطالب العلم خاصة وللمسلمين عامة، المسلم عامة، أن يجتهد في تطهير قلبه من هذه الأمراض. وأن قال والرياء والسمعة، الرياء فعل قربة لغير الخالق، فعل القربة لنيل المنزلة في قلوب الناس، هذا يسمى رياء، صلى الله أن يخلصنا وأن يتوب علينا منه، حتى قال بعض علماء ما يسير الرياء فلا يسمو منه إلا الأنبياء، فهو مرض خطير، ويعني خاصة في العلم، حتى قال بعضهم والعلم الأغلب الرياء فيه وما ترك بل على الورى تحتما، يعني الأغلب في العلم وفي كذا إلا من رحم الله، خاصة إذا لم يتعاهد نفسه وكذا الرياء، فلا يكاد يطلبه لله إلا القليل، قل قليل، حتى قال هشام الدستوائي ما أستطيع أن أقول يوما أنني طلبت العلم لله، قيل إن الذهبي علق عليه فقال ولا أنا والله. فالسلف كانوا يتهمون أنفسهم، ونحن نزكي أنفسنا ونحمل الرياء على غيرنا ونقول مثل فلان وفلان، وإلا فأكثرنا فتش نفسك، يعني فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجي. والسمعة قريبة من الرياء لكن بالتسميع، بمعنى أن يكون مثلا له صورتان، صورة الأولى أن يخبر بالعبادة بعد وقوعها، كان يقول أنا اعتمرت مثلا وذهبت إلى مكة وكذا لنيل المنزلة في قلوب الناس، أو أن يسمعهم بعض العبادات التي تسمع مثل قراءة القرآن مثلا، يحسن صوته بالقرآن لنيل المنزلة عندهم، سأل الله أن يتوب علينا. وقد جاء في الحديث من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به يوم القيامة، وأن كل عمل في رياء لسيما إذا كان في أصله فإنه مردود، اللهم إلا أن يكون، وطبعا معروف التفصيل ابن رجب وغيره طويل يتسع المجال لذكره، إذا طرأ، إذا كان في عبادة يرتبط بعضها ببعض، إذا دافعه إلى آخره، لكن الأصل من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. هذا اللفظ هو اللفظ الأشهر يعني، وإن كان مسلم رواه بلفظ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والمعنى متقارب. قال والحسد، الحسد وكراهة الإنعام على الغير كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يستلزم تمني زوال النعمة، بل مجرد كراهة النعمة على الراجح هو حسد، أما التمني فهو أشد، فهو أشد، وهو مرض خطير يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو أول ذنب عصي الله به، فإنما امتنع إبليس من السجود لآدم حسدا، وكفر اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا، وهكذا وذنب خطير يؤدي حتى إلى الكفر. والبغض، البغض يعني البغض لغير الله، لأنه تقدم أن البغض لله من أوثق عرى الإيمان، فبغض من لا يستحق البغض مرض لا ينبغي أن فهي حالقة الدين، بغضاء بين المسلمين. ورؤية الفضل على الغير، هذا أيضا من أمراض القلوب فيما عده علماء السلوك، أن ترى نفسك أفضل من غيرك، فقالوا هذا مرض خطير ينبغي عليك معالجته، أن ترى تزدري نفسك، كما ذكر عن بعض السلف أنه وقف بعرفة وكان من العابدين الخاشعين المشهورين، فقال لولا لما رأى بكاء الناس وتضرعهم وكذا، قال لولا أني فيهم يعني لقلت قد غفر الله لهم، يعني يرى أنه من شدة ما يزدري نفسه أنه قد يكون يعني سببا شؤمه يتعدى. وهكذا كثير منهم كانوا على هذا السنة، ليسوا مثل أن نحن نرى أننا أفضل من الغير وكذا ولا يكاد. ويقال إن رجلا وطئ ثوبا لعمر بن عبد العزيز خطأ فقال له يا مرائي، الرجل قال لعمر يا مرائي، فقال له عرفتني ولم أعرفك، يعني يتهمون أنفسهم، فالصالحون يتهمون أنفسهم ويحسنون الظن بالناس، وغيرهم من أمثالنا يحسن الظن بنفسه ويتهم الناس، تجد كلما حصل شيء يتأول لنفسه، يقول أنا ما أقصد أنا طيب ولكن حصل لي كذا فعلت كذا، وأما الناس يقول انظر إلى هؤلاء الخبثاء الذين يقصدون هذا ويفعلون هذا ولا يخافون الله، أما الصالحون فهم بالعكس، يقول لعل كذا لعل كذا في حق الناس، وأما في حق نفسه فيرى أنه من أسوأ الناس، صلى الله أن يصلحنا. والهمز واللمز، همز واللمز هو الطعن وعيب الغير، وقد اختلف فيهما فقيل هما بمعنى واحد وفرق بينهما بأنواع كثيرة من التفريق، وما حرام بالكتاب كما قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة هماز مشاء بنميم. وكذلك العبث، العبث قيل إنه تضيع يعني الوقت فيما لا فائدة فيه، خاصة إذا تضمن منكرا أو كان منهيا عنه كالنرد شير ونحو ذلك، والشطرنج فيه خلاف وكثير من العلم على تحريمه أيضا. والسخرية، قال تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، فقد تسخر من شخص هو أفضل منك بكثير، لا تقارن به ولا تقاربه. والزنا، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ساء سبيلا، وهو وطئ المرأة الأجنبية، الله عز وجل نهى عن قربانه وعن كل ما يؤدي إليه، وهو من الكبائر العظيمة. والنظر إلى الأجنبية كما تقدم، قد جاء في الحديث أن في صحيح مسلم أن جريرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة فقال اصرف بصرك، وجاء في السنن من حديث علي أنه قال لك الأولى وليست لك الثانية، فينبغي الإنسان أن يغض بصره، وكان بعض السلف يغض بصره حتى في المنام من شدة ما تعود، يقول إني لا أرى المرأة في المنام فأغض بصري. وكان بعض السلف إذا جاء إلى أصحابه وعنده أخت تفتح الباب فقالت له جاء صاحبك الأعمى، جاء صاحبك الأعمى، تظنه أعمى من شدة ما يغض بصره ويخفضه تظنه أعمى. والتلذذ بكلامها، كذلك هذا لا يجوز، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا أن تسمع الرجل والمرأة يتضاحكان عاليا على مرأة من الناس ومسمع، هذا منكر. لا يجوز، وهي تخضع بصوتها وتغير صوتها وتخضع بالقول، كل هذا من المنكرات ويؤدي إلى ما الله به عليم من المفاسد. وأكل أموال الناس بغير طيب نفس، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك مما يدخل في هذا صور كثيرة جدا واضحة، مثل السرقة والغصب والخيانة والاختلاس، وأيضا هناك صور أخرى مثل أخذ الأموال حياء، هذا أيضا لا يجوز. فكل مال أخذ من مسلم بغير طيبة نفس فلا يجوز، علينا أن نتورع عن هذا. ومن أشد ذلك الأموال العامة، تجد الناس يتساهلون فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إن أناسا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة، عياذ بالله. ينبغي الإنسان أن يتورع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فالإنسان يتورع، لا يحاول أن لا يأكل مالا إلا وقد يعني تيقن أو قريب من اليقين أنه حلال له، ويمسك عما سوى ذلك. هكذا ينبغي أن يكون المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، لا أن يكون متأولا تشوفا للدنيا بأي شبهة. والأكل بالشفاعة أو بالدين، أكل بالشفاعة جاء في الحديث الذي في السنن أن من شفع لأخيه فأهدي له هدية، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فالإنسان لا يجوز له أن يأخذ على الشفاعة بجاهه شيئا، بل هذا مما أوجب الله عليه أن يقوم به مجانا. فأنت إذا جاءك إنسان وقال أنت مثلا صاحب جاه فقال لك اشفع لي عند فلان لرفع مظلمة مثلا عنه أو كذا، فلا يجوز لك أن تأخذ منه مالا. وكذلك التأكل بالدين، قيل إن بعض السلف سمع برجل صالح خفض له صاحب الدكان أو شيئا، فقال أنت يعني كما يقولون الآن أنت مولانا وكذا، فيخفض له، فراسله قال لي قال خفض له شيئا قليلا دانقا، فقال بلغني أنك بعت دينك بدانق. فبعض الناس طبعا هذا إذا كان ليس من فعله فيكون أمره أخف، لكن بعض الناس كما قال الله عز وجل إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فيجعل الدين مصيدة وشباكا لنيل أموال الناس كما يفعل كثير من مشايخ الضلال، تجد أرصدتهم بالمليارات يستغلون الناس بالدجل والشعوذة وهذا، وكذلك علماء السوء، هذا من المنكرات العظيمة. فطلب الدنيا بالدنيا لا بأس به، أما طلب الدنيا بالدين فهو من أعظم المنكرات، من أعظم ما يغضب الله على الإنسان. وتأخير الصلاة، الدين للدين، العلم وأمور الدين يراد بها وجه الله. نعم إذا كان الإنسان يأخذ شيئا ليعمل كما قالوا خذ لتعمل ولا تعمل لتأخذ، هذا فرق مهم. فأنت مثلا تأخذ راتبا لأجل أن تستعين به على ورزقا من بيت المال، أصلا هؤلاء لهم حق في بيت المال فليعلموا الناس ولينشروا الدعوة وكذا. أما الذي يجعل هذا سلما لنيل الدنيا، فالدنيا هي المقصودة، فهذا قد أتى منكرا عظيما. وتأخير الصلاة عن أوقات، هذا من أعظم المنكرات. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا، وعيد في جهنم أو يعني وعيد هذا شديد، بل إن بعض العلماء يرون أنه يكفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فهو من أعظم المنكرات، من أعظم المنكرات، من أعظم الكبائر. ولا يحل له صحبة فاسق ولا مجالسته لغير ضرورة، أي يعني فاسق جاء في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فالصاحب ساحب. فينبغي الإنسان أن يختار من الصحبة كما جاء في الحديث مثل الجليس الصالح مثل الجليس السوء، فأنت لا تسلم منه على كل حال، ترى منه المنكرات ويرغبك في الدنيا وما إلى ذلك، فعليك أن تفر. إذا كان المجذوم يفر منه تفر منه فرارك من الأسد، أمرت بذلك لأجل الدنيا، فلأجل الدين من باب أولى، هذا مجذوم الدين، هذا مجذوم الدين الفاسق والمبتدع. ولا مجالسته لغير ضرورة إلا لضرورة، إذا اضطر الإنسان، يعني بعض الناس مثلا عنده مصالح لا تحصل إلا بأن يذهب إلى مكان، لكن لا يصاحبهم صحبة مستمرة إلا إذا اضطر إلى مداراتهم، والمداراة هي بذل الدنيا لأجل الدنيا والدين. يعني اتقاء شرهم يجوز، شر الناس من تركوا الناس اتقاء فحشه، فهذا يجوز. أما أن يبذل دينه لأجل الدنيا هذا لا يجوز، أن يعني يجامله ويقول له الكلام الباطل لأجل أن يتوصل إلى نيل مآربه من الدنيا، هذا الأصل أنه لا يجوز. أما دفع الضرر هذا شيء آخر. ولا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، قال الله سبحانه وتعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، في معصية الخالق، الذي في الصحيحين، الذي يعرفه الصحيحين، في معصية الله. والمعنى واحد، معناها إذا تعارض رضا الله ورضا المخلوقين فينبغي الإنسان أن يقدم رضا الله، صلى الله أن يتوب علينا وأن يصلحنا. فمن وقد جاء في الحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا والوقف أصح على عائشة أنها قالت: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وكفاه الناس. هذا اللفظ يعني قيل إنه أصح من جهة المعنى، من جهة وأرضى عنه الناس، لأنه ليس كل الناس يرضون عن الصالح، لكن سيكفيه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عز وجل وأسخط الناس، لأن الناس لا يرضون عنك في كل حال، لا يمكن أن يجتمعوا على الرضوان عنه. هكذا وهكذا سوف تجد من يذمك ومن يمدحك. إذن فليكن همك أن يرضيك الله. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا الذي مدحي زين وذمي شين، قال له: ذاك الله، الذي مدحه زين وذمه شين هو الله، أما المخلوقون فاليوم يذمونك وغدا يمدحونك وهكذا، فعليك بما فيه رضوان الله فالزمه. وليس معنى هذا لا تراعي الناس لله، تراعيهم لله، المصالح الشرعية، تقربهم من الدين، تترفق بهم، ما في إشكال، تراعي مثلا ما قد يفهمونه وخطأ تشرحه لهم إلى آخره، هذا لأشياء شرعية. واستدل بالآية وواضح: الله ورسوله حق أن يرضوه من المخلوقين إن كانوا مؤمنين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، هذا يدل على أو في معصية الخالق، معناه لا ترضي الناس بمعصية الله. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، هذا حكي عليه الإجماع، لأن لا يفعل الإنسان هكذا كيفما اتفق حرام أو حلال، لابد إذا كان لا يعرف حكم الله فيه وشك فيه أن يسأل العلماء، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم، كما قال ابن عاشر: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. وقد حكي الإجماع على هذا، وفي حديث ليس بحديث لا يثبت لكن إجماع، لأن يعني ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. ويسأل العلماء، هذا هو، ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، يقتدي بالصالحين المتبعين للسنة للمبتدعين الذين يدلون على طاعة الله، يعني التعلم على أيدي الصالحين واتباعهم في هذا له أثر عظيم، قدوة العملية. وكان السلف يلزم بعض بعضا، لزم ثابت البناني أنسا 40 سنة، فليس الشأن في العلم فقط، بل الشأن في الاقتداء وفي التأسي وفي اقتباس الهدي. ويحذرون من اتباع الشيطان، فيحذروا ما يحذرونه به، فيقتدي بهم في عبادتهم، في طاعتهم، في تقواهم، في دعوتهم، في شفقتهم على الناس، في وهكذا، ويستفيد من توجيهاتهم. هذا له أثر عظيم جدا. وقد ذكر ابن القيم أيضا نحو من هذا في صحبته للشيخ إسلام تيمية وغيرهم، ذكروا كثيرا الإنسان يستفيد كثيرا من قدوة العملية ما قد لا يجده في بطون الكتب. ولا يرضى لنفسه ما رضي المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله، فيا حسرتهم ويا طول بكائهم يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالعمر هو أنفس ما يملك الإنسان، كل لحظة من أعمارنا لا تعدلها جواهر الدنيا، فعلينا أن نغتنم كل لحظة نستطيعها فيما يقربنا إلى الله عز وجل، فإنه إذا مات الإنسان يتمنى ولو تسبيحة واحدة في ثانية واحدة، أو تكبير، أو يعني مرة استغفار أو نحو ذلك، ولا يجد إلى ذلك سبيلا. يتمنى يعني ساعة بل دقيقة بل لحظة من اللحظات التي كان يضيعها يمنة ويسرة، فلا يجد ذلك. ولهذا قال: فيا حسرة ويا طول بكائهم يوم القيامة، وانذرهم يوم الحسرة، وأهل النار بكاؤهم طويل ولا يفيدهم شيئا. نسأل الله أن يلطف بنا. ختم هذا الفصل ونبي نختم بالدعاء، فقال: نسأل الله أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وشفيعنا ويعني شفيع الأمة، نسأل الله أن يشفعه فينا، وسيدنا ومحمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونواصل غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.